قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يعجب الله لشاب ليس له صبوة، صبوة هنا يعني ما له زلات ولا يعني استقبل عباده من أول شبابه، من أول شبابه واستقبل مثل ما السبع سبع يظلهم الله في ظله، ذكر من شاب نشأ في عبادة الله ما له صبوة، ما له معاصي في أول شبابه، ما له جهالات.